رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك بلوح بالي. رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك بلوح بالي. جعلتك قبلتي، محراب روحي، بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليال كنت أمسي بها. يا طيب هاتيك الليالي، رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك بلوح بالي. جعلتك قبلتي، محراب روحي، يا روح الروح. جعلتك قبلتي، محراب روحي، بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليال كنت أنسي بها. أيا يا يا يا يا يا يا يا طيب، أيا طيب هاتيك الليالي. عشب المطايا نحو طيبة تسعدي، وانزل هناك، وانزل هناك، وانزل هناك على ضيافة أحمد. تبلغ مرامك في المقام الأسعد. تالله كل الخير عند محمدٍ.